وعنه بهذا الإسناد، وعنه رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين، مش 6، 8 سنين، أو قال 6 سنين. قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. عن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، يعني فاسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنها مصيبة، لأن الذين أمنوا إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله، يعني كأنها مصيبة بالنسبة له. صلى بمنى، سمع أن سيدنا عثمان صلى 4، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: صليت مع رسول الله بمنى 2، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2، فليت حظي من 4 ركعات، ركعتان متقبلتان. يعني يا ريت صلى زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى هو نفسه صدرا من خلافته، أفضل عنده منين؟ من 4 ركعات. بس عايز أقول لك على حاجة، سيدنا ابن مسعود تم وراه كراهية المخالفة، ما رضيش يخالف سيدنا عثمان. فالشافعية بيقول لك ده دليل على إن صلاة التمام في السفر جائزة. مش إحنا قلنا في أول الكلام إحنا بنرجح قول الظاهرية إن صلاة الإتمام في السفر يعني صاحبها يكاد أن يأسم، صح؟ وقلنا إن صلاة القصر واجبة على قول من قالوا ليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره قصر، ولم تأتي قرينة تصرف الأمر ده من الوجوب ليه، فاكرين الكلام ده؟ فهو بيقول لك ده دليل على أنها جائزة، يعني صاحبها لا يأسم لو أتم الصلاة في السفر اختيارا، مختار، هو مختار، مش عايز يقصر، عايز يتم. الشافعي بيقول، النووي اللي هو طبعا مذهبه مذهب الشافعية، الشافعية شايفين ان الامر على الجواز، لكن الاحب اليهم من باب الاستحباب بس ان انت تقصر، من باب الايه، لكن احنا شايفينها من باب الوجوب ان انت تقصر، واجب عليك تقصر. حتى بعض العلماء المالكية والشافعية خلفوا الأئمة، خلف الإمام المالك وخلف الإمام الشافعي في هذه المسألة، وشاف إن الرأي الراجح إن أنت تقصر على الوجوب، خدت بالك؟ قصر زي ما قال كده الإمام قحطان، قالك إيه؟ قصر الصلاة على المسافر واجب، فهو ده مالكي، والإمام مالك قايل إيه؟ قايل مش واجب، خلف الإمام مالك، خلف إمامه، قصر الصلاة على المسافر واجب، وأقل حد القصر 2 مراحل اللي هي 48 ميل يعني. استرجع وقال: ليت حظي من 4 ركعات، ركعتان متقبلتان. عن حارثة بن وهب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره، كانوا أكتر حاجة وكانوا آمن شيء ساعتها الناس يعني، وصلى 2. عايز أقول لك ردا على الآية: إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا. فشوف الصحابي بيقول إيه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان الناس، كانوا أأمن شيء ساعة ما صليت معاه بمنى 2، كانوا في أمان شديد جدا، وكانوا كتير جدا كلهم صلوا 2. وفي رواية قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى 2 في حجة الوداع. باب الصلاة في الرحال في المطر. عن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال عليك صلاة، فقال ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. يعني ممكن على كده أنا أصلي أجي أذن الأذان أقول بعد الأذان في يوم فيه مطر ألا صلوا في الرحال؟ أيوة طبعا، سنة مهجورة، سنة مهجورة، محتاجين ها؟ عملناها في كورونا، في كورونا بس بأمر من الوزارة الفاضلة وزارة الأوقاف، خدت بالك؟ لولا ما أمرت يعني. طبعا احنا ممكن نعمل ده من غير ما حد، انت في الأذان في برد شديد، طبعا الناس المسؤولة عن المسجد يعني، الله صلوا في رحالكم، الله صلوا في رحال، أقولها امتى دي؟ في قولين والقولين صحاح، الاتنين موجود بيهم أحاديث، تشيل كلمة حي على الصلاة اللي هي بتتقال مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، بدل ما تقولها تقول ايه؟ ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، تمام؟ حفظت؟ ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية كده قالها من شاء أن يصلي في بيته فليصلي. كلمة من شاء دي جابت لنا دليل على مسألة تانية، ايه هي؟ اللي عايز يصلي في البيت ويتحمل مشقة البرد والمطر، قصدي اللي عايز يصلي في المسجد ويتحمل مشقة المطر والبرد يروح يصلي في المسجد، لا بأس، اللي هو مش فرض تصلي في بيتك معايا؟ يعني مثلا ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، تمام؟ ده واجب عليا أسمع كلام المؤذن وأصلي في البيت، ولا ده على باب الاستحباب؟ الاستحباب من خدناها منين دي؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصلي في بيته فليصلي، والرواية جنة دلوقتي إن شاء الله. القول الثاني إن أنت تقول ألا صلوا في رحالكم بعد ما تخلص الأذان كله، تأذن أذان عادي جدا وبعد ما الأذان يخلص تقول إيه؟ ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. أيوه عادي، ألا صلوا في بيوتكم، المقصود يعني لأن هي ما هو النبي يعني الألفاظ دي وردت في السنة، حتى كلمة البيوت دي وردت. دي لا لا، الألفاظ الألفاظ ما فيش مشاكل فيها لأنها مش توقيفية. ها؟ ما هي البيوت هي الرحال، هي وهي واحدة. ما هو بقولك القولين صحاح، أنا قلت كده صح؟ حد فهم عني ان انا قلت القولين صحاح؟ القولين صحاح، تمام. الحديث ده كان محتاج يتحط في خطبه ايه؟ لا يا شيخ هاني، قلت انت هتجيبها يا شيخ هاني، ده كان محتاج يتحط في خطبه ان الدين يسر، صح؟ شوف فايده جميله جدا في الحديث، ان ديننا دين ايه يا جماعه؟ يسر. ما جعل الله عليكم من حرج، طيب. حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، برد وريح ومطر. طبعا يا جماعة عايز أقول لك يعني الموضوع مختلف عن زماننا، معايا؟ أيا كان لو ده حصل في السويس لك ذلك، معايا؟ جزاك الله خير. لو ده حصل في السويس بلدك، أيا كان إيه بلدك، الفيوم، إنجلترا، هين كان بلدك ايه، حصل في بلدك يجوز لك انت تصلي فين؟ في البيت. والأرياف، الله ينور عليك، مرة صليت في البحيرة والله يا جماعة، كنت قاعد عند جماعة قريب يعني في البحيرة، وكان شتاء، عايز اقول لك والله كنا بالطين، الطين يعني ايه؟ روبا، الله ينور عليك، تدخل ايدك كده في الطين يعني تمشي نص الساق، نص الساق بالظبط يغطس في الطين انت وماشي، وتقعد خدت بالك انت، وهيجي لك كلمة روبة دي هنا بس باللغة العربية، مع ان روبة دي ممكن تبقى لغة عربية اصلا. حدثنا نافع عن ابن عمر انه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال اخر فقال في اخر ندائه الا صلوا، في اخر ندائه بعد الاذان، ها ده بعد الأذان. ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وعنه رضي الله عنه أنه نادى بالصلاة بضجكان، دي بلد في آسيا طبعا، طاجكستان، عارفين طاجكستان؟ دي مش طاجكستان بقى. ها؟ لا لا مش في سافر، مش في سفر، مش شرط السفر. سيدنا الأولى طاجنان يصلي جمع مع المغرب. اللي يصلي جمع مع المغرب؟ في المطر والبرد، ده من الأعذار الخمسة. المطر والبرد من الأعذار الخمسة. فاكرين الأعذار الخمسة؟ النوم والنسيان والمرض والخوف والبرد. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر، إحنا قلناها دي. طيب ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم. ولم يعد ثانية. يعني إيه ولم يعد ثانية؟ يعني ألا مرة واحدة بس، ألا صلوا في الرحال، من قول ابن عمر. وعن زهير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. حلوة هذه الرواية اللي بقولك عليه، فليصلي إيه؟ من شاء. لذلك لما تيجي تتكلم في نقطة غسل الجمعة، وغسل الجمعة دي من المسائل اللي أنا شخصيا احترت فيها، هل غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ مسألة يعني شائكة جدا عند أهل العلم. لكن يجي لك حديث زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب على كل مسلم، لمن شاء لمن شاء لمن شاء. في محتلم كده، دي في رواية عند الإمام مسلم. فكلمة لمن شاء دي في الرواية دي اللي فيها لمن شاء، تقول لك إيه؟ تقول لك إيه الكلمة؟ على الاستحباب. خدت بالك انت؟ ايه؟ مش واجب. ما احنا بنقول اهو يا عم حمزه، قاعدين انا بقول اهو، بقول ان الامر المساله دي بالذات مساله شائكه، انا نفسي والله محتار فيها اشد الحيره. لما تلاقي الادله بتاعت الوجوب ادله قويه جدا، وادله الاستحباب ادله قويه جدا، من الحديث اللي بقوله لك ده، من حديث عمر بن الخطاب كان يخطب فوق المنبر فجاء عثمان. طبعا عمر بيخطب وعثمان داخل بعد ما كان عمر فين؟ فوق المنبر، فعرض به عمر، حديث رواه مسلم في صحيح، عرض به عمر قال له ايه؟ قال ما بال اقوام يتاخرون بعد النداء. ها؟ كانه بيقول الكلام ليك يا جاره، فين الكلمه دي؟ ما بال اقوام يتاخرون بعد النداء. فطبعا سيدنا عثمان ماله؟ فاهم ان الكلام عليه هو، وكل اللي في المسجد فاهمين ان الكلام على مين؟ على سيدنا عثمان. راح هو في المسجد، وده دليل على ان المأموم يجوز في الجمعة ان هو يكلم مين؟ يكلم الامام، ما يكلمش المأموم اللي زيه. ينفعش انا اقول للراجل اللي جنبي اللي بيتكلم اقول له اسكت. من قال يوم الجمعة لأخيه انصت والامام يخطب فقد لغى، خارج الصحيحين، ومن لغى فلا جمعة له. معايا؟ لكن ينفع الراجل نفسه يكلم الامام؟ طبعا احنا عندنا أدلة كتيرة جدا، منها الرجل اللي جه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، فقال له يا رسول الله، في نص المسجد في النص والنبي بيخطب، قال له يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال فنزل رسول الله، يعني عايزك تتخيل، أنا بتكلم تخيل، حط في مخيلتك كده المنظرة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه، فوضع له كرسي أحسب قوائمه من حديد في وسط المسجد، وجلس عليه يعلمه مما علمه الله، فلما انتهى أتى خطبته فأتم آخرها. بعد ما خلص مع الرجل عمل إيه؟ خلص الخطبة بقى. وصلت دي؟ دي من تحف الإمام مسلم، خلي بالك. نزل نزل. واحد تاني في جمعة تانية قال يا رسول الله هلكنا وعطشنا ومات الزرع وراحت البهائم والعطش وادعوا الله لنا، كل ده في المسجد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى بدا بياض ابطيه، البياض بتاع باطه ظهر من كنت ما رفع ايده، قال اللهم امطرنا واللهم اغثنا، وقعد يدعي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هو جه الجمعه اللي بعدها قال هلك النساء وهلك هلكت الانعام وهلك الحرث وهلك الزرع من كتر المطر، المطر مش عايز يقف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. خطبه الجمعه اللي بعدها فوق في المنبر، ويرفع يده حتى بدا بياضه ابطيه صلى الله عليه وسلم. لا لا، كل الرفع في المقصود في غير دعاء الاستسقاء. دعاء الاستسقاء ليه استثناء، في كل الاحوال لازم ترفع ايدك وترفعها جامد كمان في الاستسقاء بالذات، تمام. فالحديث ده برضو دليل. سيدنا عثمان دخل فقال له يا امير المؤمنين، بعد ما عرض بيه عمر، قال له والله ما زدت بعد ان سمعت النداء على اني توضأت ثم اقبلت. انا ما عملتش حاجه، اول ما سمعت النداء عملت ايه؟ توضيت وجيت. تحس، شوف بقى، تشم من الحته دي في سيدنا عثمان، تشم منها ايه؟ حد كده يشم بالله عليك وقول لي، ها حد يشم وقول لي كده. انا عايز اقول لكم يعني انا هيبقى لي عندي جايزه كبيره ان شاء الله. قول كده، حد يستخرج يستنبط سيدنا عثمان عشان يعرف اللي بعده بعد كده ان هو اغتسل، حتى هو كان اغتسل، ما هو ما توضع. لا سيدنا، ما انا جاي لك في الكلام من النقطه دي، نقطه تانية خالص. الله يفتح، انت ليك عندي جايزه كبيره يا مولانا، ان شاء الله ليك عندي جايزه كبيره. ما انا هقول لحضرتك، سيدنا عثمان شفت، تحس ان هو في قلبه حراره عاليه من ناحيه انا عايز اجي الجمعه قبل ما الامام يطلع، فبيعرج على سيدنا عمر كانه بيقول له انا ماليش ذنب، انا سمعت النداء فوق المسجد، جيت لقيتك انت فوق المنبر. فده حلها ايه؟ كانه عايز يقول له انت المفروض يبقى في اذان اولاني واذان ايه. ولذلك لما كان في خلافته هو عمل ايه؟ عمل اذان التاني. فهمت؟ ووصلت الحته دي. مش ساعات كده بتشم من احاديث حاجه زي كده، ما تشم من حديث الست اللي هي كانت مع، كانت زوجة الثلاثة الذين خلفوا، اسمه ايه؟ لا لا التاني، لا مش هلال، هلال ابن أمية، صح؟ هلال ابن أمية. بص تشم من الحديث نفس، اربط كده تشم منها. ولك سيدنا هلال ابن أمية راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يفعل رجل وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ أم ماذا يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتي، أخر الحديث يعني، اذهب فأتي بامرأتك. وراح جه وراح نزل ربنا القرآن مخصوص عشان خاطره، أحلف بالله أربع شهادات، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الإيه؟ لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. تمام؟ نزلت الآيات دي، تيجي حديث ثاني خالص، حديث ثاني خالص في حديثة سيدة عائشة، مكان راحت الست دي، هي مرات هلال بن أمية، لا مش مرات هلال بن أمية، استغفر الله، مش مرات هلال بن أمية، دي واحدة غيرها، لكن زوجته في لما منعوا عنه، حديث رواه مسلم، منع النبي يكلمه التلاتة، وقال لسيدنا كعب بن مالك راوي الحديث يعني ايه فارق امرأتك، قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، ولكن لا تقربنها، خلاص لا ايه تقربنها، فقال الحق إيه بأهلك. لما سأل عن الاثنين التانيين هلال بن أمية ومرارة، قالوا ايه؟ ان الاثنين استأذنوا رسول الله فين؟ في زوجاتي. وراحت زوجة سيدنا هلال بن أمية ده اللي احنا بنحكي عنه في الحديث بتاع حديث الإفك ده، حديث طويل قوي، راحت تقول له ايه؟ تقول له يا رسول الله والله إن هلال يعني ليس به منذ أن سمع ما سمع منك وهو يبكي من ساعة ما سمع اللي سمعه منك وهو جالس في بيته يبكي، فهل تأذن لي أن أجلس معه شيخا كبيرا؟ قال نعم ولكن لا يقربنك. فتقول له هي إيه بقى ترد عليه؟ تقول له والله إنه ليس به حركة إلى شيء. معايا جماعة؟ شميت حاجة؟ شميت أنت حاجة؟ قلت له إيه؟ حركة. ما قلتلوش إن هو ملوش نفس ولا مش هو كراجل كبير مش قادر. كراجل كبير يا جماعة؟ تقول له هو كده كده ملوش في القصة دي، قصة الجماع. معايا؟ وصلت الكلام؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم حلفهم وحلفت تبين بعد ذلك من الروايات ان هو كان الصادق، قال يا رسول الله كذبت عليها ان امسكته، والله رايته، والله رايته. وهي جت عند الخمسه عشان تحلف حلفه الاربعه، والله ما زنيت، والله ما زنيت، والله ما زنيت، والله ما زنيت. وفي الخامسه النبي بيوقف كل واحد وواحد عند الخامسه يقول لهم ايه؟ يقول له يذكر ويذكرها عند الخامسة إن عذاب الله عز وجل شديد وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة واتق الله يا فلان، يعني هذه توجب لعنة الله عليك، ويقول لها هذه توجب غضب الله عليك، ويذكرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال الراوي فكأنها تلكأت، قعدت بعد ما النبي ذكرها بالله كده. برضو الإنسان جواه خير، كل إنسان جواه إيه؟ خير، وداعي الخير موجود جوا كل إنسان. فسكتت كده شوية. قال الراوي ثم قالت لنفسها لا أفضح أهلي سائر اليوم، ثم حلفت. حلفت ليه؟ حتى لا تفضح نفسها إيه؟ وأهلها سائر اليوم. ففي أحاديث كده تربطها بحديث ثانية خالص بعيدة، تحس إن أنت إيه؟ بتاخد منها، بتقرب لك المعنى. والله ليس به حركة إلى شيء. فالمهم إن سيدنا عثمان قال له إيه؟ يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن سمعت نداء أن أقبلته، جيت. فأنا ما ليش دعا، سمعت الله أكبر اتوضيت وجيت. فسيدنا عمر سمع منه كلمة الوضوء، قال والوضوء أيضا، والوضوء كمان، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ الحديث دليل على الناس اللي بتقول بوجوب غسل الجمعة ولا باستحباب غسل الجمعة؟ ها؟ بالوجوب الحديث ولا بالاستحباب؟ انت كفقيه قدامي، انت كفقيه حط نفسك مكان الفقيه، الحديث هتستدل بيه فين؟ استحباب ولا بالوجوب؟ هم اختلفوا زي ما انتوا اختلفتوا كده، محدش استغرب، محدش استغرب، استغرب ليه؟ هم اختلفوا زيكم كده بالظبط، اختلفوا زيكم كده بالظبط. قال الناس اللي بتقول بالوجوب جابت الحديث ده معاها، عدوا 10 ادله للوجوب فجابوا حديث عمر في الوجوب من ضمن العشر، والناس اللي بتقول بالاستحباب حطوا 10 ادله للاستحباب جابوا حديث الاستحباب من ضمن الاحاديث، حديث عمر من ضمن الاحاديث اللي بتدل على الاستحباب. ده وجهه نظر سيدنا عمر ان الوجوب، ان الغسل واجب، والحديث نفسه فيه ان سيدنا عثمان جاء من بيته ولم يغتسل. سيدنا عثمان زي ما سيدنا عمر صحابي، سيدنا عثمان ماله؟ زي ما ده النبي اتجوز بنته، سيدنا عثمان اتجوز بنت النبي، يعني القرب الاثنين، ده صهره وده صهره. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. خلاص يا عم الشيخ، اللي قال بيوتكم مين يا جماعة؟ الرواية هي في المهم ان هي كلمه يعني بتعني معنى واحد، ان انت تصلي في مكان اقامتك اللي انت قاعد فيه بدل ما تطلع من رحلك او من بيتك. هي طبعا يعني الدقه حلوه، مطلوبه الدقه، مطلوبه. احنا هنا هنقول بيوتكم معايا، بس لو قلت رحالكم، لا في اللغه العربيه الرحال بتعني البيوت برضو، الرحال كاللغة العربية بتاعنا البيوت. انت لو جيت تدقق في اللغة العربية بتلاقي كلمة واحدة ليها مرادفات كتيرة جدا جدا، بس كل واحدة منهم بتعني شيء معين. يعني هل الجمل، الجمل اقدر اقول عليه ابل؟ ها اقدر اقول عليه ابل، ما الابل كلمة جامعة للنوق، ها كلمة جامعة للنوق. اقول جمل، اقول الابل، اقول الناضح، ينفع اقول على الجمل الناضح صح؟ ينفع اقول عليه السن؟ ايوه طبعا ينفع اقول عليه السن، هو كان بيسموه السن. يا رسول الله وجدنا سنا امثل من سني، قال اعطوه فان خيركم افضلكم عطاء. ليه اسماء كتير جدا جدا، كل اسم منهم بيعني الجمل، كل اسم بيعني الجمل، بس كل اسم بيدل على مرحله في سنه. معايا؟ كل اسم بيعني ايه في الاخر؟ بيعني الجمل. لكن كل اسم بيطلق على مرحله معينه في سن معين في الجمل. هو هل الجمل لسه ما كملش مثلا سنه هنسميه ناضح؟ لا مش هتسميه ناضح، لان ما ينفعش تشيل عليه. الناضح يعني ايه؟ اللي بتشيل عليه الميه اللي بتنضح بيها، هل ده هيتشال عليه ميه؟ فاهمني انت؟ فكذلك اللغه العربيه عموما كل المرادفات بتبقى بتشاور على حاجه واحده، ولكن كل واحد مفرد منهم بيعني ايه في الحاجه دي؟ بيفصل. قال فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا. وسبحان الله يا أخي، شفت كلمة قد استنكر الناس ذلك؟ كتير جدا تسمعها في السنة، وده إن ده اللي يدل على إيه؟ عن نسيان صح؟ الناس بتنسى. يعني في حديث سيدة عائشة لما مات سيدنا سعد بن أبي وقاص، طبعا ده يعني حبيب الملايين سيدنا سعد ده، فأزواج النبي عايزين يصلوا عليه تمام، فطبعا مش هيطلعوا في مصلى الجنائز، لأن الجنائز كان ليها مصلى خاص مش المسجد، كان ليها مصلى خاص بيصلوا على الجنائز بره. فصلوا على سيدنا سعد، فإيه أمر أزواج النبي أن يمر به في المسجد فيصلين عليه في المسجد، فصلوا عليه في المسجد. فاستنكر الناس ذلك، متى كانت الجنائز يدخل بها المسجد؟ قالوا كده من إمتى الجنائز بيخش بها المسجد؟ فقالت عائشة سبحان الله، ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به، قد أنكروا علينا أن يمر بالجنازة في المسجد، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. والناس كلها مش صلت مع النبي؟ أيوه بس نسيوا، خدت بالك؟ صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بس نسيوا. وكتير جدا بقى خد من الاحاديث كده كتير جدا، ان انت يكون موجود وحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بينكر عمر، وما ادراك ما عمر تسعة اعشار العلم، كان بينكر على عمار التيمم. انت متخيل؟ والله يا اخوان زي ما بكلمك، انكر على عمار التيمم. حد كان حاضر معانا في كتاب الطهارة هنا؟ مش كنت حاضر؟ مين كان حاضر معانا في كتاب الطهارة؟ مش قرأنا حديث عمار ان هو قال له يا عمار، يا عمار اتق الله، قال له كده، انت بتقول ان ما فيش مية الواحد يتيمم؟ قال والله يا امير المؤمنين ان شئت يعني يا امير المؤمنين سكت، لا اتحدث بذلك، ما قلش للناس حاجة زي كده ان ما فيش مية نتيمم. يا جماعة انتوا عندكم شك في دي؟ حد فيكم يتخيل ان دي فيها كلام؟ عمر، وما ادراك ما عمر، قال له يا عمار اتق الله، مش مقتنع بكلام عمار. قال له ان شئت سكت يا امير المؤمنين. قال لا، ولكن نوليك ما توليت، لان هو عنده عمار ثقه، فطالما يا عمار هتحدث بما تذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي يحصل؟ خلاص نوليك ما توليت. لذا كان ابن مسعود بيأيد كلام سيدنا عمر في الحديث. انتوا نسيتوا الحديث خالص، حتى انتوا نسيتوا حاسس لسه قارئينه في كتاب الطهارة. كتاب الطهارة كان ابن مسعود بيجادل. طب صدق، استنى هجيب لك الحديث كاملا بإذن الله، اصبر عليا الحديث ده اصلا ايه؟ حديث من التحف بتاعه مسلم. بص يا سيدي، قال كنت عند عمر، ده ابن أبزة، قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إن نكون بالمكان الشهر والشهرين، فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. عمر يا جماعة، أنا نفسي كل ما أقرأ الحديث مش مصدق. عمر بيقول له أنا نفسي شهر شهرين لو ما فيش مية مش أصلي، أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال عمار يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة. هو نفسه سيدنا عمر أصابته جنابة. بص الكلام، فأما أنا فتمعكت، قعد يتقلب كده بجسمه كله على التراب، فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ونفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، فقال عمر يا عمار اتق الله، فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا، مش هتكلم به. فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. ها مش فاكر قصة حصلت قدامه مش فاكرها. عايز اقول لك رواية ابن مسعود مضاف على هذا الحديث. ابن مسعود بقى اختلف مع مين؟ مع ابي موسى الاشعري على نفس الكلام. سيدنا ابن مسعود بيقول ايه؟ ما فيش تيمم ولو لم أجد الماء شهرا لا أتيمم. ده ابن مسعود يا جماعة. سيدنا أبو موسى يقنعه يقول له ألم ترى ما قال عمار لعمر، فقال ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار. شفت لغاية فين المناقشة وصلت لل سأب القرآن فإن لم تجدوا ماء فتيمم. أيوة نعم. ما علينا، احنا ايه الحديث؟ الحمد لله ان احنا جبنا الحديث ده عشان ايه؟ هنا اصلا ما فيش نت. المهم ان الناس استنكروا ذلك، قالوا كأن الناس استنكروا ذلك. قال اتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، ان الجمعة عزمة. الكلام ده كان يوم جمعة. ان الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والضحض. إيه الضحض ده يا عم حمزة؟ الروبة. الله ينور عليك يا حمزة. هو أنت تمشي كده في الطين. طبعا زمان ما كانش فيه أسفلت، يعني لو حبينا احنا ننزل من بيتنا هنا ونجي المسجد لا حرج لا إشكال لا تعب لا غضاضة، هتمشي عادي جدا لابس البتاع بتاعك وعامل الزنط وتخش المسجد ولا اي اذى بالنسبه لنا احنا، يعني في بلدنا دي في منطقتنا دي بالذات. تروح للارياف والمسجد في وسط الارض والزرع والطين والدنيا هناك عندهم السقف مخروم والدنيا غرقانه، خد بالك انت. فلا صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. يا شيخ هيروح علينا اجر الجماعه؟ لا يا حبيب قلبي، اجر الجماعه مكتوب لك 27 درجه مكتوب. أو الله العظيم في حديث البخاري ومسلم وحديث متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يفعل صحيحا مقيما. أي عذر يحصل لك من الخمس أعذار، صليت بسببه الجماعة في البيت بتاخد أجر الجماعة كأنك مصليها في المسجد. لو 10 سنين، لو 20 سنة، لو 20 سنة إنسان مريض كان مداوم على صلاة الجماعة ومرض وقاعد راقد في الفراش ما بيتحركش بيصلي على الفراش 27 درجة كل صلاة، كل صلاة 27 درجة هو راقد على فراشه. فضل الله يؤتيه من يشاء. خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، والردغ هو الخبال، ردغ الخبال الطينة. قالوا يا قال كان على الله عز وجل حقا، اللي هو يشرب المسكر في الدنيا، حديث رواه مسلم، من شرب المسكر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيهم من ردغة الخبال. قالوا وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي ولم يذكر الجمعة، وقال قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه بهذا الإسناد، وعن عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علي، قال وكرهت أن تمشوا في الضحط والزلل. الزلل ده الشيء اللي بيزحلق، يعني مش الزلل ده الشيء اللي بيزحلق. عن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الحارث أيضا قال وهيب لم يسمعه منه. ده خلاف بقى في السند، جايبه الإمام مسلم، هو أصلا كتاب أسانيد يا جماعة، سامحوني معلش، احنا بناخد المتن الأصل عند مسلم، السند مش الأصل عنده، أنه هو يجيب لك المتن ده بالنسبة لهم أشهر من نار على علم، المتون دي بالنسبة لهم محفوظة أصلا، بس الكتاب كله بيحكي كتاب إيه؟ إن المتن ده صحيح، هو عش عايز يثبت في الكتاب غير إن المتن ده اللي احنا بنقول لك بص كام رواية بنفس رواية هي بس الأسانيد كلها مختلفة. روى معمر وروى هيب وروى همام وروى الحارس وروى فلان وفلان وفلان عن فلان وعن فلان، إن شاء الله ده اللي هتفهمه من خلال كتاب البيقونية أو المنظومة البيقونية، هتفهم يعني إيه حديث صحيح. لسه طالع دكتور واحد بيقول لي والله لسه طالع دكتور، معرفش شيخ أكرم باين اسمه إيه، حسام بدران بدراوي، بيقول لك إن الحديث وصلتنا بعد 1000 سنة، بعد كم 300 سنة. هو ده أغبى من الغباء وأجهل من الجهل نفسه. الأسانيد دي بتحكي يا جماعة، بص كده في السند، السند بيحكي إيه؟ بيحكي إن واحد سمع من واحد ثقة، مش واحد كده خلاص، سمع من رجل ثقة، ومش ثقة بس، ما هو الثقة دي بتعني إيه؟ كلمة ثقة عند المحدثين بتعني إن هو عدل، ويعني عدل يعني إيه عدل؟ عدل يعني ليس بكذاب، لا يكذب أبدا، إنسان لا يكذب، رقم واحد. رقم اتنين في ثقة يعني في الضبط بتاعه، ضبطه بيحفظ حفظ جيد، مش بينسى، مش حفظ الناس النسيين اللي زي حالاتي، لا لا، هو بيحفظ، بيحفظ بالحرف بالتشكيلة. فدي كلمة، معنى كلمة ثقة. فلما أقولك حدث عن رجل ثقة يعني لا يكذب، يعني بيحفظ كويس جدا. فما بيبقى بينقل على الواحد شيخه بيبقى عارف شيخه ده مين، مش اي حد. انا مثلا شيخ البخاري، معروف البخاري حفظ وعداله لا يكذب ابدا، لدرجه القصه المشهوره اللي انتوا عارفينها، ان هو راح لواحد، طبعا القصه دي انا مش عارف هي صحيحه ولا ضعيفه، انا ما اعرفش، راح لواحد محدث عشان ياخد منه حديث، فالابي ايه بيعمل للحصان بتاعه كده، حاطه له حاجه في الجلابيه او كده وبيخدعه ان يعني ايه في حاجه، فالحصان يجي فيمسكه وهو ما فيش حاجه في حجره، فقال له أنت تكذب على هذا الخيل، أنا لا آمن أن تكذب على رسول الله، وراح تركه ومشي. هم بيختاروا اختيار بينقوا نقاوة كده، الشيخ اللي بيحدث عنه ده بينقي نقاوة، أحدث عن مين؟ لازم يكون رجل صادق صادق صادق وعدل، حفظ حفظ. يقول له أن رجل من السلف، عايز أذكر اسمه والله العظيم نسيت اسمه، المهم سين من النقا، انا كنت فاكر اسمه والله لكن انا نسيت، راح بلد في الشام وقال هيقعد يعني ايه يحدث فيها او يسمع فيها حديث، وكان امام. راح اهل البلد كلهم اجتمعوا عليه وقالوا له ايه حدثنا. قال والله انا يعني كتابي في بيتي. قالوا فلان طبعا عالم معروف ويحدث من كتاب انت. قال فايه يعني اثاروني، اثاروا هيجوا في ها التحديث. قال حدثهم بثلاثين ألف حديث من صدره. فطبعا ساعتها لا في واتس ولا في بريد ولا في تليفون تسلوا قولوا يا جماعة خد عندكم في حديث كذا كذا كذا ده ضعيف ولا صحيح عشان الشيخ حدثنا بيه. طب هم عايزين يتأكدوا من الأحاديث دي، راحوا خدوا 30,000 حديث وراحوا فين؟ راحوا بلده. يسمعوهم منين؟ من المحدثين الأئمة اللي في بلده، يشوف هو حدث من صدره صح ولا نسي في الأحاديث. فوجدوا في 30,000 حديث 6 أحاديث حدثهم بأخطاء في السند. 6 حديث من كم؟ من 30,000. 3 منهم كان هو المحق، وثلاثة منهم التانيين، 3 طلع الناس لأهل البلد هم الغلطانين مش هو، والثلاثة التانيين كان غلطان فيهم ولكن حدثهم كما حدثهم. كده الرواية جت كده، حدثهم كما ايه حدثهم، يعني أئمته حدثوه السند ده غلط، هو حفظ هذا الغلط عن أئمته. الثلاث أحاديث من 30,000 والغلط مش عنده. خدت بالك من الأئمة اللي بيتحدث فيش لفظ فيش كلمة يمين ولا شمال كما قاله الإمام. فهكذا بقى دي سلسلة السند. اسمع كده معايا على سبيل المثال، يعني حدثني محمد، ده مين بيقول حدثني؟ إمام الأئمة محدث المحدثين الإمام مسلم بن حجاج صاحب هذا الكتاب أشهر من نار على العالم. ها بيقول حدثني محمد ابن حاتم عن عفان ابن مسلم حدثنا همام حدثنا أنس ابن سيرين، ده أخو محمد ابن سيرين، وهمام اللي قبل أنس ده همام ابن منبه أخو وهب ابن منبه عالم. يا جماعة احنا بنتكلم على أعلام، بنتكلم على أعلام في السند. بقولك مثلا حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر ده ذهب، انت كده بتتكلم بذهب، دي سلسلة اسمها سلسلة الايه الذهب. تحدث ايه لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة. بص كلام في قحطاني بيقول ايه، لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. بيقولوا ما تقبلش، اروي الحديث المنتقى عن اهله سيما ذوي الاحلام والاسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري او سفيان، واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها اجل مكان، واحفظ لاهل البيت واجب حقهم واعرف عليا ايما عرفاني. بالك بيتكلم في ايه؟ رجال. لما تروي تروي عن رجال، روى عن النبي بصدق وبثقة وبحفظ، حديث حفظ. ها؟ عن ابن سيرين ده تابعي كبير بقى، قال تلقينا أنس بن مالك. ابن سيرين ده كان تلميذ أنس بن مالك. هل ابن سيرين الإمام العلم يكذب على أنس؟ لا. هل أنس يكذب على النبي؟ هل همام بن منبه يكذب على أنس بن سيرين؟ أبدا. من سمع لسمع من سمع لسمع من سمع لسمع كتبت، كان خلال هذا السند المئة سنة بيكلموا فيها ولا المئتين سنة، في خلال السند ده الكلام ده كان بيكتب أصلا. كان كل إمام من دول في السند اللي أنا قلته ده أربعهم، كان كل واحد فيهم معاه كتابه في البيت، زائد أنه هو حافظ أصلا، هو أصلا حافظ. يعني البخاري لما راجع شيخه قال له ليس فلان يروي عن فلان، راح قال حديث شيخه شيخ البخاري، فقال له ما تقول؟ فقال ارجع لكتابك. الإمام البخاري تلميذ اللي بيكلمه قاعد في الحلقة في المسجد بيكلم مين؟ بيكلم شيخه. قال له ارجع لكتابك. فراح الشيخ بكل إنصاف عمل ايه؟ راح قفل الكتاب وراح روح البيت، بص في الحديث وراح رجع. ماذا قلت؟ قال قلت فلان لم يرو عن فلان بل رواه عن فلان. فقال القول ما قلت، القول ما قلت، كلامك انت اللي صح وكلام انا اللي غلط. يبقى كل شيخ بيحدث هو بيحدث من حفظه، معاه ايه في البيت؟ شفت الكلام؟ يعني تسمع كلمة ارجع لكتابك دي تعرف ان السلف ما كانوش جماعة همج ولا كده، العملية كانت عندهم كده بزرميت ماشية وخلاص، حافظ وفي نفس الوقت الكتاب موجود يا حبيبي في البيت، كتابه اللي كتبه عن شيخه وشيخه معاه كتاب، كتبه عن شيخه وشيخه معاه كتاب. يا راجل ده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي كان بيكتب عن النبي، كان معاه كتاب، كان معاه كتاب. تيجي تقول لي انت 100 سنة ما فيش احاديث؟ جاء امال الناس دي ايه؟ الناس دي كانت عايشة فين؟ ابن سيرين وهمام والناس دي في 100 سنة دول كانوا مش عايشين، كانوا شفاف مش شايفهم. طبعا هو راجل جاهل لا يعلم شيئا عن علم الحديث اللي بيتكلم، لو ليعلم يعني ايه منظومة بيقونية وعلم مصطلح الحديث وصحيح مسلم والبخاري وكيف اشترطوا في حديثهم، حطوا شروط صعبة جدا عشان نقبل الحديث ده، مش هنقبله كده وخلاص، ده احنا هنتعبد به الى الله. لذلك العلماء ألفوا وصنفوا سلسلة صحيحة وسلسلة ضعيفة عشان خاطر انت ما تحتارش، ما حدش خلالك حيرة. حتى الحديث الضعيفة معروف وكتبوها، مش قالك حديث ضعيف نركنه على جنب ما حدش ينقله يا جماعة ولا حدش يكتبه، لا ده مكتوب ومحفوظ في الكتب عشان انت تعرف ان ده ضعيف. ليك حجه بعد كده؟ ما لكش حجه بعد كده. يجي واحد يتكلم يقول لك اصلك الحديث و100 سنه، 100 سنه يا جاهل انت. لم كما قال الشيخ ابو اسحاق الحويني، لم يجعل الله عز وجل في امه من الامم سند الا في امه الاسلام، ما حصلتش قبلنا في اي امه من الامم اللي فاتت ابدا. العلم الوحيد المنشأ والمخترع في هذه الأمة هو العلم ده، علم الأسانيد، مش موجود في أي أمة تانية بفضل الله عز وجل. طبعا أنا خلاص كده خلصت الباب ده، أقرأ بس الثلاث أحاديث دول عشان خلصت، نخلص الباب ده وإن شاء الله نكمل بقى الباب اللي جاي، الحصة اللي جاية، الدرس اللي جاي. واحنا فين يا جدعان؟ لا احنا خلصنا خلاص. في يوم مطير يوم الجمعة بنحو حديثي وهيب. بس نقف ان شاء الله على 4، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. احد له سؤال؟ وصل الجمعة ممكن يبدأ بالخميس؟ لا، وصل الجمعة جماعة لازم يكون بعد الفجر، من الفجر لغاية الظهر. هو احنا بكرة ايه؟ بكرة الاثنين؟ اكيد؟ يعني اقطع الورقة دي عادي؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا. طب ثواني يا جماعة معلش اسف، نسمع كلام الشيخ. اتفضل. انا ذكرت الموضوع ده الجمعه اللي فاتت. صلاه الجمعه صلاه الجمعه مع العصر صح ولا قصدك ايه؟ العصر صلاه الجمعه للمسافر المفروض انه يصليها 4 ركعات يعني ظهر. يصلي ظهر، مش يصلي جمعه، هيصلي ظهر ركعتين لان هو مسافر، هيصلي ظهر مش جمعه، هيصلي ظهر ركعتين لان هو على سفر، ظهر عادي كانه يوم عادي. ده خالي ده انا عملت فوق المنبر ده حديث، الحديث ده عملته خطبه كامله، مش عارف انت حضرت معايا ولا ما حضرتش. حديث ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا غير القران، ومن كتب عني غير القران فليمحه. طيب ايه بقول لك، عبد الله بن عمرو كان بيكتب، وهناك من الحق. طب انتوا عندكم وقت يا جماعة ولا انا مش عايز اطول عليكم والله؟ زهقتوا ولا عندكم وقت؟ عندكم وقت 5 دقايق كده؟ يعني تسامحوني؟ صلي على الرسول. الكتابة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا تكتبوا عن الحديث رواه مسلم، لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحوه، بيعني بكتابة الحديث خشية ان يختلط الحديث بالايه؟ بالقرآن. يعني مثلا هضرب لك مثال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، خلاص الحديث مش عايز اكمل لك الحديث. واحد بيكتب دلوقتي بيكتب في القران، لان القران كان ناس كتير جدا بتنقل وتكتب وتخلي عندها الصحيفه في البيت، كان ايام النبي كده، كان الناس اللي بتكتب القران مش بيكتبوا القران ويروحوا يخلوه عند النبي، لا كل واحد معاه صحيفته في البيت، ده نقل سوره النور في البيت، ده نقل سوره الفرقان في البيت، ده الشعراء في البيت، كل واحد معاه صور معينه. فالنبي يخشى أن يقول قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يروح واحد كتبه إيه تبع القرآن، لأن النبي قال إيه قال الله، صح ولا غلط؟ فالنبي خشي من هذه النقطة أن يختلط غير القرآن بالإيه بالقرآن. دي اسمها في أصول الفقه إيه علة، هذه العلة تمك تعلمتم وأصبحتم ما شاء الله أهل علم. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، صح كده؟ طيب هل العلة دي موجودة بعد ما القرآن جمع بين دفتيه؟ هذه دفة وهذه دفة، القرآن جمع بين هاتين الدفتين، خلاص الجمع واتكتب في عهد سيدنا أبو بكر بين دفتين وفي عهد سيدنا عثمان، هل يخشى بعد ذلك اختلاط القرآن بالسنة؟ اه طبعا، ايام عايش النبي صلى الله عليه وسلم القران ما اتجمعش في عهد النبي، القران كان في عهد النبي، مات النبي وكل حته من القران موزعه فين؟ في بيوت الصحابه. ويدلل على ان كتابه مستحبه وغير مكروهه احاديث ثانيه. سيدنا عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان بيكتب، جاءه رجل فقال له اتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويرضى، تكتب عنه في حال غضبه وفي حال رضاه، ازاي الكلام ده؟ فراح سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عمل خد بعضه وراح لمين؟ نفسه قال يا رسول الله قيل لي كذا وكذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالله لا يقول الا الحق. النبي امره بايه؟ يبقى النبي عنده نهي لذات الكتابه نفسها، ولا خشيه ان ده يختلط بده؟ مش النهي عن الكتابة نفسها، الكتابة نفسها النبي مش ما فيش مانع عنده ان هو يكتب. زائد حديث ابي هريرة وحديث ابي بكر في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عن مكة الفيل او القتل، وصلت عليهم رسول الله والمؤمنون، الا فانها لا تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي، الا وانها حلت لي ساعة من نهار، الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد، فمن عقل او فمن قتل فهو بخير النظرين، اما ان يعقل او يقاد اهل القتيل. فقال رجل من حضر موت يا رسول الله اكتب لي يا رسول الله، قال اكتبوا لأبي فلان. ها الخطبة دي اللي قالها اللي أنا قلتها دلوقتي دي كلها الحديث ده، قال يا رسول الله أنا عايز الكلام ده يكتب عشان أنا هنساه، فراح قال إيه اكتبوا لي، رجل من حضر موت اكتبوا لأبي فلان، وغرها وغرها وغرها وغرها من الأحاديث. أنا قلت الكلام ده في الخطبة بس مش عارف الخطبة دي مسجلة ولا مش مسجلة، الله كانت خطبة فيها من العلم يعني، لكن الأدلة اللي بتدل على إن النبي أمر بالكتابة كتيرة جدا، فما كانش عنده مانع خالص في الكتابة إلا خشية أن يختلط القرآن بغير القرآن. هو ما عز وجل قال كفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية دي مكية. مين الخايف؟ الصحابة نفسهم ما يعرفوش يفرقوا، ما هو ما ده سبب يا سيدي. ده مجرد سبب، يعني أنا دلوقتي ربنا تكفل برزقي صح؟ أقعد في البيت ربنا تكفل برزقي بقى، ولا باخد بالسبب وبطلع؟ باخد بسبب وبطلع. هو دلوقتي ربنا تكفل بحفظ القرآن، ما ناخدش بالسبب الأسباب المادية اللي تفصل ده عن ده، ده مجرد سبب، وده السبب اللي ربنا حفظ بيه القرآن، ده السبب اللي ربنا حفظ بيه القرآن، إنه النبي صلى الله عليه وسلم منعهم عن الكتابة عشان خاطر يبقى القرآن لوحده والسنة محفوظة في صدور الرجال. عايز أقول لك معلومة قيمة جدا، العرب قديما كانوا حافظة قوي قوي فوق ما تتخيل، كان الكلمة تتقال تتحفظ، كلمة قالت كان الاعتماد على الحفظ بنسبة 99%، حفظة حفظة غير الناس اللي جاية بعدهم. شفت اللي بعدهم كانوا حفظة ازاي؟ لا لا ده كانوا هم المعديين لانهم ما كانوش بيقروا ويكتبوا، فكان اعتمادهم الرئيس على ايه؟ على الذاكرة. اللهم اغفر لنا. مكتوب القرآن؟ لا جمع جمع قرآن؟ اهو الأسباب وجمع ليه سبب الخلفاء ان هم يختلفوا ده يقول كذا بس صحيح سيدنا عثمان حاجة المصاحف ويجمعها على مصحف واحد كل اللي حصل ده والله وما ممكن يكون في ايامه صلى الله عليه وسلم كان مشغول باشياء اهم، وممكن يكون كل ده ممكن يعني، وممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى مما اعلمه من الغيب ان ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ القران بعده. النبي كان يعني يعلم ادق من هذه المعلومه في اصحابه، لدرجه ان ذكر ان سنه 60 تحديدا هجريا هيملك واحد اسمه كذا واحد اسمه كذا على يديهم تكون هلكه قريش، حاجات ادق من دي، فأكيد ربنا أخبره بدي سبحانه وبحمده. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.